ثم يقول تبارك وتعالى: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، اي ذوي القوه في العباده والافكار في معرفه الله تعالى. قال الخشني: اولي الايدي والابصار، اي العلم والعمل. بالنسبه الاول الى الايدي، الايدي اشار الى القوه العمليه، والابصار اشار الى البصر والنظر الى القوه العلميه، وهم ارباب الكمالات العمليه والنظريه. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلقناهم بخالصه ذكر الدار. انا اخلقناهم اي فصيناهم عن ثوب صفات النفوس وقدوره الحدود، وجعلناهم لنا خالصين بالمحبه الحقيقيه. انا اخلقناهم فصيناهم عن كل فوائد النفوس، فصارت نفوسهم صافيه عن كل قدوره واخلاص، فكانوا خالصين لنا بالمحبه الحقيقيه. إن أخلقناهم بخالصة ذكر الدار، أي ذكر الدار الباقية والمقر الأصلي، يعني استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس وإعراضهم عن معدن الرجل، مستشرفين لأنوارنا لم شفاك لهم يا الدنيا عمرنا بها أصلا. إن أخلقناهم بخالصة، ما هي هذه الخالصة؟ ذكر الدار. تبدل الدار الاخره وتجعل يلغم كل لهم هم الاخره. وهناك قراءه اخرى: انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار، على الاطلاق بخالصه ذكر الدار. نعم. ذكر الدار اما انها من الذكر او من التذكير. ذكر الدار من الذكر، يعني انا اخلصناهم بذكر الاثار، فليس لهم ذكر غيرها. قال الفضيل: هو الخوف الدائم في القلب. او ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار، اذا قلنا انها ماخوذه من التذكير، يعني انهم يدعون الناس الى الاخره والى عباده الله تعالى. فانهم عندنا لمن المصطفين الاخوات، اي المصطفين اي المختارين من ابنائهم فيهم لقربنا. المخيار أي المنزهين عن سوائب الفروق. واذكر إسماعيل واليسع ولا الكفر، وكل من الأسواق، أي بالنبوة والرسالة للهداية والإصلاح. واليسع خليفة إلياس، وكان قادمه ويقامه من إبرانية اليسع، كما سمي إلياس فيها إلياس. وفي التوراة نبع طويل عن اليسع ونبوته ومعجزاته صلوات الله عليه. وتقدم علم أنباء هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنبياء. هذا ذكر، أي هذا طرف لهم، هذا طرف لهم، لأن الطرف يلزمه الشهرة والذكر بين الناس، فتزوج به عنه بعلاقة اللزوم، فيكون المعنى أي هذا في ذكر قصصهم وتمييز الله به طرف لهم. هذا ذكر، يعني هذا تسليك لهم. لماذا؟ الله تعالى يثني على القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية، بحيث يعني ينكرون ويمدحون ويمدحهم الله إلى أن تنقضي الدنيا. فهذا حارة لهم، هذا ذكر، يعني هذا الذكر يعني يؤول إلى أن يكون حارة لهم، إلى أن يزور الله سبحانه وتعالى بكتابه. واختار الرمحي أن المعنى هذا نوع من الذكر، أي القرآن، فالتنوين للتنويع، والمراد بالذكر القرآن. فذكره إنما هو الانتقال من نوع من الكلام إلى آخر، يعني كأن نفس الناس بكلام جديد. هذا ذكر، يعني القرآن الكريم ذكر. التفسير الأول: هذا ذكر، يعني ما مضى من الحياة السابقة من ذكر صفات الأنبياء وما اتهم والثناء عليهم، ذكر لهم بصفتين، فهو ترك لهم كما ينبغي في القرآن الكريم. قال السنكتري: لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه، وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواعه، وأراد أن يذكر على عقبه بابا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها، قال: هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن. قلنا من قبل كلمة عدن معناها إقامة، إقامة وخلود، جنات عدن أي جنات إقامة وخلود، مفتحة لهم الأبواب، أي متى جاءوها يرونها في انتظارهم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متى جاءوا هذه الجنات يجدونها يعني يرونها في انتظارهم. متكئين فيها يعني على الأرائك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. المقصود مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا. يدعون فيها بفاكهة يدعون المسلمين بفاكهة كثيرة وشراب، فمهما طلبوا أو اختاروا سوف يحضر كما أرادوا تماما. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، طرف من الخط معنى قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن، قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن، أو يمنعن طرف الأزواج أن تنظر من غيره بشدة الكتل وهو أكبر. إذا قاصرات الطرف فيها قولان، الأول قاصرات الطرف يعني أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن كما قال تعالى قولهم مقصورات في الخيام يقررن بذات الخيام ولا يرين غير أزواجهن. فهذا وصف لهن بالعفة، ولذلك أصل المثير للوصف إذا اجتمع الجمال مع العفة. فهذا أذن وصلنا لبنت موجبان في الحور العين، حور مقصورات في الخيام، فالحور في العين ساعة العين هذه الاتفاق الجمال، فهذا وصف بالجمال والثاني وصف بالعفة. فإن الجمال لا قيمة له إذا لم يقترب بالعفة، إنما السأل أن يجتمع الجمال والعفة، وهنا الوصفان اللذان يجب عليهما يعني يجيك العفة، صارت كذلك كل الذي يمكن الله فيه، ولقد روته عن نفسه فقط، فجمع من الجمال العفة، فهنا أيضا هذا وصف إلا بغض الغضب والعفة عن النظر إلى غير أزواجهم، أو تقول آخر، فاطلاق الفرق أي أن جمال الحور العين يعني لشدة حسنهن يكون هذا الجمال متسببا في أن لا ينظر يعني أزواجهن إلى أن لا ينظر الرجال يعني أزواجهن إلى إلى غيرهن لشدة جمالهن، يعني يقنعن ويقتنع بجمال الحور العين ولا يحتاج إلى النظر إلى غيرهن. فجمال الحور العين هو الذي يتسبب باستغلال أزواجهن عن النظر إلى غيرهن، ده تفسير آخر. إذا وعلّه مقاطلات الطرق أي لا ينظرن إلى غير الأزواجين، أي يمنعن طرق الأزواج أن تنظر من غيره لشدة الحزن وهو أبلغ، أو بمعنى حلق الطرق الطرق العين يعني جمع أحوى، والطرق المقصود يسبقه بالحواري في بياضه ونطاعته. أتراب فعندهم قاطلات الطرق أتراب أي متساوية في السن والرتب لا عزيز بينهن. أتراب جمع سر الموائي في السن المواقف في السن، لا عزيز بينهن جمع سر، وهو من يولد معه في وقت واحد، شخص مدير معك في نفس الوقت يدعى سرها مثلك كأنهما عقدت الاسم من سن في التراب، يعني كأن الاثنين لما ولد في وقت واحد كأنهما وقعا معا على التراب في زمن واحد لما ولد وضع هنا في كلمة السر. فسر فعل بمعنى مفاعل ومقارب، فمثل بمعنى مناسب. هذا ما توعدون اليوم الحساب أي لوقت جزائه، وهذه اللام تعليلية ليوم الحساب، فإنما وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة، وهي تظهر بالحساب وتقع بعده، فجعل كأنه علة لتوقف إنجاز الوعد عليه. إن هذا لرزقنا ما له من مفاز أي التقاء، هذا أي هذا باء في وقت الجنة وأهله، إذا هذا مبتدأ خبره مخبر، هذا باء في وقت الجنة وأهله، أو هذا الأمر هذا فهو خبر لمحلول أو مفعول لمحلول، يعني اذكر هذا. وإن للطاغين لقرر هذا جهنم يصلونها فبئس المهاد، أي التراث بالتعاطف من تراث المؤمن، فالمهاد معنى التراث. هذا فليذوقوه حميم وغطاه، وهو ما يوثق من قبيل أهل النار أي يتيم، غطاه يعني ايه فبئس أنهار حينما يتيم والعياذ بالله. هذا فليذوقوه حميم وغطاه، انتبهوا هنا الى ان جمله فليذوقوه جمله معترضه بين المبتدا وخبره، تاملوا في الايه هذا يؤصلها الى هذا حميم وغطاه، لكن اعترض بين المبتدا والخبر جمله اعتراضيه اللي هي ايه؟ فلي الركوب تنتهي الى هذا. هذا فلي الركوب حميد وغلطان. فاذا هذا مبتدا وحميد خبر. والجمله في الوسط جمله اعتراضيه معترض بين المبتدا وخبره. كما ذكرنا ان انت عافاك الله طارق او انت رحمك الله طارق. واخر ليس فيه ازواج. واخر هذا قد يكون حميم ورصاص. واخر اي مذوق اخر او واخر عذاب اخر. ليس فيه اي مثل هذا المذوق او العذاب في السده والهوان. المناسبه في السده والهوان. واخر ليس فيه اي مثل هذا المذوق او مثل هذا العذاب في السده والهوان ازواج اي اجناس واصناف. ثم بين ما يقال للرؤساء الطاغين الى رسل الله. هذا قول متكحل معكم لا مرحبا بهم انهم قاموا النار. هذا قول متكحل معكم او هذا جمع كثير من اتباعكم واتباعكم اهل قبائل السوء وغذائين مختلفه. متكحل معكم في مضايق المذله ومجاسر الهوان والاقتحام ركوب السده والنقول فيها. وقوله هذا قول مقتحم معكم لا مرحبا به دعاء من الرؤساء على الدائره. هذا قول مقتحم معكم يعني هذا بقبل من؟ بقبل الرؤساء والطبيب والمدعوين الى كل النار. فيقولون هذا قول مقتحم معكم الجماهير يقول بالروح والظن ولمس. هذا قول جماهير مفضله مقتحم معكم. الرؤساء والقادة والقيادات يقولون لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم دعاء لنا الرؤساء على أتباعه أو هو صفة لقوله هذا قول مستقل معكم لا مرحبا بهم أو أنه حال يعني مقولا فيه لا مرحبا بهم أي ما أتوا به ما أتوا ربهم رحبا وسعة لأن الأصل كلمة مرحبا به لا مرحبا بهم ما وقت انت واحد يقول ما هو لا مرحبا بهم يعني هي خوفهم عاديه هي مرحب ما هي طبيعي مرحب من ترتيب لا المرحب لا مرحبا لا المرحب مرحب به السعه على الرحب والسعه كما تقول يعني تخيل جيش يقول لهم مرحبا يعني كما تقول اهلا وسهلا يعني جئت اهلا وجدت سهلا مرحبا يعني ايه في مكان يعني سعه نعم فاذا هذا قيد مستحيل معكم هذا خطاب لمن للرؤساء باتباعه فيقال هذا قيد مستحيل معكم جمع كثير جماهير من اتباعكم والجاهدين اهل قبائل السوق واهل الرذائل المختلفين مستحيل معكم في مضايق المهمه ومداخل الهوان لا مرحبا بهم ثم الا ان يكون دعاء من الرؤساء على اتباعهم لما يعرفوا دليل معهم لا مرحبا بهم او هو صفه لخير هذا قيد لا مرحبا بهم أو حال أي مقولا فيهم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم يعني لا أتوا ربهم رحبا وسعة في شدة عذابهم وكونهم في الضيق والضنك لا هو في ضيق وضنك لا في مرحب وسعة وكونهم في الضيق والضنك واتحاك بعضهم من بعض لقبح المناظر وسوء المقابر إنهم قالوا النار أي داخلوها بأعمالهم مثلنا يدخلون بعملين مثلنا كان عمل نفسه بعملين هم أيضا سيدخلون بعملين لأنهم يتبعون على الضلال. قالوا يرد بقى للجماهير يرد على الرؤساء والزعماء قالوا أي الأتباع يردون على الرؤساء يقولون بل أنتم لا مرحبا بكم بل أنتم لا مرحبا بكم يعني بل أنتم أحق بما كنتم بالجيد والذلة والهوان والظلم بل أنتم لا مرحبا بكم بل أنتم أحق لما قلتم لتضاعف عذابكم لضلالكم واذلالكم لانكم اشد كفرا منا لانكم جمعتم بين الضلال في انفسكم واذلال غيركم. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا اي قدمتم العذاب باذلالنا واهوائنا. فهذه المقاومات يعني الاظهر انها طبعا بلسان المقاومه كما قال تبارك وتعالى في الحق في نفس السوره ان ذلك لحق تخاصم أهل النار. حتى قال بعض المفسرين هذه السورة كلها سورة حرب بسبب يعني التخاصم الذي ورد فيها، التخاصم بين الأجزاء والمتبوعين، والتخاصم أيضا الذي قال الله تعالى فيه إن ذلك الحق تخاصم تجاهل أهل النار. نعم. قال بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار أي فبئس المستقر جهنم والعياذ بالله. قالوا رب الأجزاء أيضا، وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذا كقوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب فلعنهم نعمة الله. قالوا ربنا من قدم لنا هذا الذي تسبب في دخولنا جهنم بهذه الطريقة فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا كلهم بقى صغار الرؤساء والأسلام، قالوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار. وقالوا أي الطاغون أي الأتباع، ما لنا لا نرى رجالا بدوارة جهنم. يقول كل من نتكلم عليهم بقى من الفريقين والمنوتين والأشرار والإرهابيين، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار. يقول يعنينا فقراء المسلمين الذين يسترزنونهم فيسخرون بهم، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الارقاب، اتخذناهم سخريا قرئ برفع الاخبار على انه صفه لرجاله، يعني بمعنى ايه رفع الاخبار اتخذناهم سخريا، لان ايه كان السياق وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا، يعني بيكتب ما حصل من قبل يخبرون عما وقع. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا لان كنا نبخل منهم في الدنيا، لهذا لا نراهم الان معنا. وقرئ بهمزه الاستفهام على انه انكار على انفسهم، ينكرون على انفسهم اتخذناهم سخريا، فنحن نجد يستحقون ان نكثر سلم، وان فهو نوع من تاييد النفس لانهم كانوا يستخدمون هؤلاء القوم، هذا انكار على انفسهم اتخذناهم سخريا وتاييد لانفسهم في الاستكثار منهم. أن زاغت عنهم الأبصار أي مالت عنهم سترا وتنفت عنهم أنفة. والمعنى أي الفعلين فعلنا بهم، السخرية منهم أم الإغراء بهم، على معنى إنكار الأمرين على أنفسهم تحسرا وندامة على ما فعلوا وعلى ما حاق بهم وعدهم في الدنيا هذا. يعني يقولون اتخذناهم سخرية، نحن كنا غلطانين وترى أننا سخرنا بهم، أم لأننا كنا نستكبرهم ونسيح بوجيهنا عنهم ونتكبروا يعني عليهم ونتنحى عنهم أنفة واستكبار. فأي الكالين فعلنا به بينجمع تذكرون مثلا وتعود يقول اتخذناهم سخرية أم زغت عنهم الأبصار، يعني كنا نميل عنهم سترا لا ننظر إليهم نحن هنا في الجهة الأخرى ونتنحى عنهم أنفة واستكبارا. أم زغت عنهم الأبصار في أن بمعنى بل يعني بل زاغت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار، فإن فيه احتمال أخطاء، يعني احتمال أول وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأبصار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، يعني هل يعني يعاتبون أنفسهم ويلومونها على أنهم إما كانوا يتخذونهم سخريا أو كانوا يعرضون عنهم وتجد الأبصار كبير وينظرون من جهة أخرى استخارا لهم، أو تفسير آخر اتخذناهم سخريا وإحنا كنا غلطانين في أننا نتذكر منهم لنصرح أنهم كانوا أهل الحق. أن جابت عنهم الأبصار أن يا ترى هم موجودون معنا في النار بس إحنا نستسلم لا نراهم، لا نستطيع أن نراهم في جهنم، يعني هم موجودون معنا لكننا لا نراهم. فالمعنى الآخر أن جابت عنهم الأبصار أي جابت عنهم أبصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار، كأنهم يسلمون أنفسهم بالمكان، عايزين يعزوا نفسهم يقول احنا مصريين، كان عايز يقول لي غلطانين مثل ما غلطانين في السخريه دي والاستكبار عليهم، فالاحتمال هم موجودين معانا في النار، لكننا لا جابت عنهم الابصار يعني خفي علينا مكانهم في النار، كأنهم يسلمون أنفسهم بالمكان، يقولون اتخذناهم سخريا أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بطرنا عليهم، فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العالية، حينئذ يأتيهم الجواب ويعلمون أن هؤلاء الذين ظنوا به ذلك الظن وقالوا في حقهم أتخذناهم سخريا أنزلت عنهم الأبصار، لا، لن يفرحوا أن المتنبهين التي يأتيه من جواب قاطع ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار هل قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأنذر مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فنادى أصحاب الجنة أن سلام عليهم لم يدخلوها فهم يظمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إلى آخر الآية. أو المقصود تفسير آخر أن أخذناهم سخريا أن زاغت عنهم الأبصار، وعلى القول أيضا بأن أن بمعنى بل، يعني التفسير الأول اتخذناهم سخريا أن زاغت عنهم الأبصار لأنهم جديد يتذكرون ما كانوا يفعلون مع المؤمنين في الدنيا من أنواع الاحتقار والتكبر، كنا نكفر منهم أو كنا نلين عنهم ولا ننظر إليهم احتقارا غير ذراعا وأنا فتن وكبرياء. تفسير آخر اتخذناهم سخريا يبكي يعدلون الكفر على ذلك، يعني لا يمكن ان يكون هناك من على حق ذلك من نفخ منهم اتخذهم سخريا، ام انهم كانوا في ذهنهم معنا لكننا لم نستطيع ان نراهم في ذهنهم معنا بل اتخذهم سخريا، بل هم موجودين معنا في النار لكننا لم نستطيع ان نرى مكانهم من خطائهم عليه. تفسير ثالث ان ام بمعنى بل لكن بمعنى اتخذناهم سخريا بل زاغت عنهم الابصار، اي زاغت عنهم ابصارنا لكونهم في دار اخرى وهي دار النعيم، فلذلك نحن نتخذهم الان هم موجودين في دار النعيم في الجنه. وقل ايضا اتخذهم سخريا لظل السير وكثرها، ثم قل تعالى ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، ثم ذلك اي الذي حكي عنه لحق تخاصم اهل النار، اي كان الحق في الله مرابط الحق يعني الثابت، إن ذلك لحق وإن ذلك لواقع وثابت. تخاصم أهل النار، من يعرف تخاصم؟ لا نعم بدل بدل من إيه؟ في الحق بدل من الحق، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أيضا أو هو خبر لمحدود وقرئ بالنص على البدل من ذلك تخاصم أهل النار، على بدل من ذلك طلب من الطريق فإن كل لما تم ذلك تخاصما قلت شبه تقاولهم سواء وما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك، فلأن قول الرؤساء لا مرحبا بهم ثم قول الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم هذا من دار الحكومة، فتمت تقاول كل تخاصما لأجل اكتماله على ذلك، فهذا يحقق ما تقدم من أن قوله لا مرحبا به إنهم قالوا النار من قول المتكبرين الكفار، فهو قوله تعالى بل أنتم لا مرحبا بكم من قول الأكفار، فالحكومة على هذا التأويل حصلت من الجهتين، فيتحقق التفاصيل خلافا لمن قال إن الأول من كلام خادمة جهنم والثاني من كلام الأكفار، فإنهم على هذا التقدير إنما تكون الحكومة من أحد الفريقين، فالتفسير الأول أمثل وأسهل، يعني قول تبارك وتعالى هذا قول المتحد معكم لا مرحبا به انهم قالوا النار، فاقوى تفسير ان يقال لا مرحبا به انهم قالوا النار هذا من كلام الرؤساء المطبوعين، لماذا؟ لان سيوضح وصف التخاصم التخاصم تفاعل يعني من الطرفين، هؤلاء يخاصمون يقولون السنين يرد عليهم، فلا يستقيم وصف التخاصم الا اذا حصل من الجهة من الجهتين، كيف إلا الجاهلين يكون بأن يفسر قوله تعالى لا مرحبا بهم من قال النار، أن الذي قال ذلك الطغاة والرؤساء، ثم رد عليهم المسلمون فصمر قالوا بل انتم لا مرحبا بكم. فالوقت يرد هذا تقدير الله تعالى اعلم. قل انما انا منذر وما لي اله الا الله الواحد القهار. قل انما انا منذر اي انا رسول مخوف. وما لي اله الا الله الواحد اي بلا ولد ولا شريك. القهار اي الغالب على خلقه. رب السماوات والارض وما بينهما اي من الخلق والعجائب. العظيم اي الذي لا يغلب اذا عاقب العصاه. الغفار اي لمن تاب ونمت. قل هو نبا عظيم. قل هو اي الذي انذرتكم به من السلفين ومن البعثه به نبا عظيم. من كلمه نبا ما تطلق الا على الخبر العظيم بالذات. قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون لتمادي غفلتكم. فإن العقل لا يعرض عن مثله. مثل هذا الخبر الخطير العظيم العقل لا يمر عليه مرور انفراد. كيف وقد قامت عليه الحجج واضحة. أما على التوحيد كان مر من آثار قدرته وطمعه البديع. وأما على بعثته سلم الله وسلم به فقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي فإن إخباره عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة الكتاب لا يتصوروا إلا بالوحي. كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يعني أنتم معرضون لتمادي غفلتكم عن التوحيد والرسالة. أما عن التوحيد فقد مر ضد آيات التوحيد. أما الرسالة وقل تعالى ما كان لي من علم بالملا الاعلى يستكمل. هذه الاخبار التي يخبركم بها عما حصل بين الملائكه مثلا في الملا الاعلى يستكمل من اين تاتي بها؟ لا ليس هناك مصدر للاخبار عن هذه الغيبات الا ان ياتي من الله سبحانه وتعالى. وفرق بين اختصام الملا الاعلى واختصام اهل النار بقوله في تفاصيل اهل النار ان ذلك لحق تقاطب أهل النار. أما اختصام الملأ الأعلى فقال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لماذا؟ لأن ذلك حقيقي لا ينتهي إلى الإنفاق أبدا. فمن حماية القرآن والإجابة القرآن اختصام الأتباع والمتبعين اختصام أهل النار قال سبحانه وتعالى إن ذلك لحق تقاطبوا أهل النار. كل يعني كل في تفسير ان ذلك الحق اي لواقع فايه وثابت صم ثابت ان ذلك الحق اي واقع وثابت فهو في الصواب حقيقي. هل هذا الصم سينتهي الى اتفاق على راي معين ام انه اتفق على ما يتفق كما يقولون؟ لا يمكن ان يتفق. فهذا الصم مستمر. ولذلك قال ان ذلك الحق تخاصم اهل النار. لأن تقاتل أهل النار حقيقي لا ينتهي إلى الوفاة أهلها. أما اتصال الملأ الأعلى ما كان لي من علم للملأ الأعلى إذ يختصمون فهذا اتصال عارض في عارض نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السلام الذي هي فوق كمال آدم. يعني إيه؟ إذ قال إليه لقوله تعالى إذ قال رب كريم إليه إني جاعل في الأرض خليفة قالوا رب سبب عند اتصال قال أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نصدق بخلدك ونصدق لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم انتهى النقاش والاتصال انتهى. هذا أمر عارض. فالله قال فإذ يختصمون إنما الثاني قال إن ذلك على حق واقع وثابت تخاصم أهل النار تكون الحقية لم تنتهي إلى وفاق. أما هنا فلما أتينا الحج عن ذلك وبين لهم قبل آدم عليه السلام وكمالات آدم فإذا قالوا سبحان الله فلما أنبض إسماعيل فانتهى الى قول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فلما الباب يكون قال نعم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون فما كنتم تكتبون. انتهى الايه؟ الفرق العارض العارض. ولقد قضيت الخليج اتدرون في موقف ولا اعلم يتنقصه أي الأعمال فلها أعظم أجر من الآخر يلتهج الآخر بإيه؟ بمصاحب وضع. أما في مقام أهل النار فإن ذلك على حق فخاص بأهل النار. أما في النار الآخر وبالجملة فالاقتصام المذكور في الآية هو المثال الذي قوله تعالى فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال الرجل وهو أحسن ما قيل فيه. ثم قال ولو قيل كيف جاءت مخاطبة الملائكة مع ذي تعالى كل لا شك أنه جرى هناك سؤال وبيان. يعني هذا ما تبقى عليه في القرآن الكريم في سؤال الناس أتجعل فيها من يدخل فيها ويسبح الدماء ونحن نقدم بحمدك ونقدم ربنا على سبيل السؤال السؤال فأتى الجواب من الله سبحانه وتعالى إلى أسف ما جرى في كما يعني جاء في سورة البقرة. لذلك تابعت المخاطبة والمناظرة فلهذا لذلك يعني علاقة بالمتابعة فلهذا السبب حسب إطلاق لفظ المخاطبة عليه فيعتبر إذ يختصمون يعني إيه يتقاولون إذ يتقاولون. وقيل معنى الآية نفي علم الغيب عنه صلى الله عليه وسلم معنى قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون لأن أنا لا أعلم الغيب وفيه رفض اقتراحهم علي لأن يخبرهم بما يحدث بالملأ الأعلى من التقاط لأنهم اقترح على رسول عليه الصلاة قالوا احذرنا طيب لما الملائكة تتكلم بإيه دلوقتي نتقاول بماذا نتناقش بماذا نتخاطب بماذا فكأن جاء جواب ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وهذا من الغيب تخاطب الملائكة وقوله تعالى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولذلك أتى الجواب مباشرة بعدها بعدما قال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين وقلنا إنما بالكتاب على الكتاب فنختم بذكر بعض التنبيهات ذكرها القاسمي رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع قال الرضي واعلم أن قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ترغيب في النظر والاستدلال لم حال أن يأتي في هذا النبأ العظيم في الأشواق وأهوائها والكتاب والصراط والميزان كل هذه الأهوال ثم يعني تنجابه الغفلة والإعراض عن هذا المال فهذا في ظله ترغيب في النظر والترغيب في نفس المال فمنع التقليد لأن هذه المطالب كلفة عالية فإلا بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق يفوز بأعظم أبواب السعادة وبتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل وقع في أعظم أبواب التقوى إذا قضية الدين علاقة بالله سبحانه وتعالى الإيمان أخطر قضية للإنسان يعني أن يحكمها قبل أن يفتش أي شيء آخر يترك الأكل والشرب والشغل وكل شيء حتى يحكم موقفه من الله سبحانه وتعالى ومن دينه لأنه يمكن أن يلقى الله في أي لحظة فهذا عدد للسؤال فكانت هذه المباحث أنفاء عظيمة ومطالب عالية كبيرة وخريص العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها للاحتياط التام وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة لماذا؟ يعني الإنسان يجب أنه الذي يأتي وقت الصيف حر شديد يعد الملابس للشتاء الحر الشديد ملابس خفيفة ودافئة يأتي وقت الشتاء يستعد الملابس للشتاء فهكذا فكيف إذا كان الذي سيلقاه هو حر يهمهم وجم الذي لا غير الله تعالى فهذا أولى أن يستعد له واضح ثم يقول قدمنا فالقضية لا يكتفى فيها بالمساهلة والمسامحة وأن يعني يعرض الإنسان على التنظر بها، لا هذا الطريق يستحق أن يقدم الإنسان على كل ما عداه، قضية لدي علاقته بالله سبحانه وتعالى وصلتها بالله عز وجل. قال إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. مجرد الإعراض عن الإسلام هذا يعني وزن عظيم جدا وذنب كبير هو الكفر العين الكفر العين وكفر الاعراض كفر الاعراض ان قضيه الدين لا تشغل وهذا حال العالميين الذين يقتلون الدين عن الحياه يقول ان الدين ده قضيه شخصيه زي الاكل والشرب والملابس والالوان كل واحد له ذوق لو ذوق خاص به ولا خاص فتبين ولا تبين ولا ليس الدين ان يتدخل في حياه الناس في رواية أن يصدر المجتمع بصدر دين معين. فهذه العلمانية كفء الإعراب. وإن كان في نوع آخر من العلمانية اللي هو ليس يعني السلبية مع الدين، لا، الإيجابية بمعاداة الدين. للأسف الشديد يعني كان يفيد العكس. في أوروبا علاماتهم هي العلمانية السلبية، موقف يعني غير عادات الدين في مشكلات المجتمعات. أما علمانية بلادنا فهم مضادون للدين، معادون للدين، وليس فقط تجاهل الدين. الله المستعان. التنبيه الثاني يقول: قدمنا أن أكثر المفسرين على تأويل الاعتصام بالتقاول في ثاني آدم عليه السلام، ما كان لي عن العلم بالمنى الأعلى يختصمون أن يتقاولون في ثاني آدم عليه السلام مع الملائكة، وقيل مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم، لأن الملائكة بتجلس أو يعني تكون مع بعضها أحيانا يتناظرون في استنباط العلم كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض. وذهب ابن كثير الى انه عني به ما كان في شان ادم عليه السلام. ابن كثير رجح ان ما كان لي من علم بالمال الذي يختصمون يعني في شان ادم كما قلت علينا في سوره البقره. وفي اجتماع ابليس من السجود له ومحاسبته ربه في تفضيله عليه. وان قوله تعالى حق: واذ قال ربك للملائكه الى اخره تفسير له، يعني كان يترجح هذا القول بان سياق سوره الطاق مباشره مع هذه الآية فهي قوله تعالى إيه؟ بعد ما قال عز وجل: ما كان لي من علم من جنى الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنا إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ولقدت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إلى آخره. فقبل دي إشارة إلى أن الخطاب مكتوب بقصة آدم عليه تقاول الملائكة في شأن آدم عليه السلام. وهذا كله على إثبات علم التخاصم بالوحي بتقدير ما كان لي من علم لو من الوحي. ما كان لي من علم بني آدم يختصمون يعني ما كان لي من علم بنفسي، وإنما ما كان لي من علم بالملل إذ يختصمون لو من الوحي الذي أنزل عليه. وذلك أردتها أو أتباعها بقوله: إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. وقد جاء ذكر تفاصيل الملأ الأعلى في حديث أخرجه الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال: احتبت علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى شدنا أن نتراءى قرن السم، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فتجوز بالصلاة تعريف كلمة الصلاة، فصلى وتجوز في صلاة اختصر في الصلاة فلم يكن ما قال صلى الله عليه وسلم كما أنتم يعني جلسوا كما أنتم. ثم أقبل إليها فقال: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعدت في صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. طبعا هذا لا يقتضي أي تفسير لأن هذا الرؤية منامية، هذا رؤية إيه؟ منامية. فقال: يا محمد أتدري فيما يتصل الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. أعادها ثلاثة. يقول: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برج أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرض. ونكرر هذه رؤية منامية ليس فيها أدنى سمة تشريك. ولذلك الحافظ محمد طرح هذا الحديث في رسالة تدعى اختيار الأولى، طرح حديث الحصان بن عبد اختيار الأولى للحافظ ابن عبد الله. نعم. فتجلى لي كل شيء وعرف. فقال: يا محمد فيما يتصل الملأ الأعلى؟ قلت: بالأسرار. قال: وما الأسرار؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام وليل الكلام والصلاة والنازلين. فمعنى قال محمد فيما يختصم الملأ الأعلى لما يعني تجلت له هذه الحقائق من الله سبحانه وتعالى في عيد الأجاب وقال لما يعني تجلى له كل شيء. فقال فيما يختصم الملأ الأعلى، إذا هذا الاختصار لما نعرف أن الملائكة تتناقض في القضايا العلمية كما يتناقض إيه؟ العلماء في الأرض، واضح؟ ففيما يختصمون بيتناقضوا أيها أقرب إلى الله؟ أي هذه الأعمال أقرب عند الله سبحانه وتعالى وتواضع أعظم؟ فقال: يختصر. فتدري فيما يختصر الملأ الأعلى؟

فيما يختص بالبلاء والعذاب. إذن هذا الاختصام قد فسر، لكن هذه الآية ما كان لي العلم للملأ الأعلى إذ يختصمون. ولذلك يقول ابن كثير وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن، فإن هذا قد فسر. وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا، يعني في الآيات التالية، ويقوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي فخروا له ساجدين تعظيما وتكريما. إذا عدلت خلق إذا عدلت في الخطأ أو عدلت في الخطأ وأحييته بنفخ الروح فيه، فإذا بدل من إذ فإذا سويته فإذا هنا بدل من إذ. الأولى مفصل بما أزمن قبلها من الاختصار، وهذا ما رأيه الزمخشري وتبعه ابن كثير. وقدر عبد البقاء: اذكر إذ قال ربك ملكا، يعني اذكر إذ قال ربك للملائكة، وهو الأظهر عندي هذا كلام القاتلي. ويعضده القول الثاني في الآيات المتقدمة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر، أي تعظم، وكان من الكافرين، أي باستكباره أمر الله تعالى واستكباره عن طاعته. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي خلقته بنفسي من غير توسط لأب وأم. فكل بشر يخلقه الله الذي يخلقه، لكن هناك أسباب ووظائف ذلك كالأب والأم. أما آدم عليه السلام فإن الله خلقه بيديه عز وجل من غير واسطة أب ولا أم. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالمين؟ استكبرت يعني أعرض لك الكبر وبريد الكف، أم كنت من العالمين؟ أم كنا من العالمين عليه زائدا في المرتبة عنه؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من النار وخلقتني فيه. يعني أن الروح الحيوانية الناري أشرف من المادة الكثيفة البدنية، وغاب عنه ما تضمنته الحكمة الإلهية واللطيفة الربانية حتى تمسك بالقيام، وعطى الله تعالى في الدنيا. قال: أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقتني فيه. فتم بأن أفسد خيال في الوجود، ولذلك يعتبر إبليس إمام الذين يستدلون بالقياس الفاسد الذي لا يصح. وقد فصل ذلك العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بين الله سبحانه وتعالى صفة هذا الاستكبار أو موجب هذا الاستكبار في هذه الآية هنا: قال أنا خير منه، خلقتني من الأرض وخلقته من طين. وقوله: قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. إذا مثل هذا القياس الذي قاسه إبليس، يعني مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين، ثم استنتاجه من ذلك أنه خير من آدم، يعني بما أنني خلقت من نار، وبما أنه خلق من طين، وبما أن النار أفضل من الطين، إذن أنا خير من آدم. ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. إذن إبليس لعنه الله طعن في حكمة الله عز وجل، وطعن في أمر الله، هو كان يعلم أن الأمر من الله، لكنه طعن في حكم الله، ولذلك كفر هذا الكفر المبين، ويعني استحق عذاب الله سبحانه وتعالى ولعنته وطرده من رحمته. فاستنتج لذلك أنه خير من آدم، وقال إنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. قاس هذا القياس مع وجود النص الصريح الذي هو قول الله تبارك وتعالى: اسجدوا لآدم، نص طريق واضح: اسجدوا لآدم. فمثل هذا القياس يسمى في اصطلاح الاصوليين فاسد على الاعتبار، واليه اشارته بقول صاحب مراسل الصعود: والملك للنص او اجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. والملك للنص يعني القياس الذي ياتي مقابلا لها، والملك للنص او اجماع دعا أو المخالفة والخروج عن الإجماع. أي شيء مخالفة أو مخالفة للإجماع والخلف للنص أو الإجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. يعني سماه ووصفه بمساد الاعتبار كل من وعى وعقل من أهل العلم. فكل من رد نصوص الرأي بالأقيسة فسلفه في ذلك الشيء. أي إنسان يرد النص الشرعي بالأقيسة العقلية كاملة فإمامه بذلك وسلفه بذلك وإليه لعنه الله. وخلاف إبليس هذا لعنه الله باطل من ثلاثة. الأول أنه فاسد باعتبار قياس فاسد باعتبار. لماذا؟ في مخالفته النص. لأنه قياس في مخالفة النص. والنص وقوله تعالى اسجدوا لآدم. الثاني أن لا نسلم أن النار حي من الطير. إبليس بنى هذا القياس على أنه خلق من النار وآدم خلق من الطير. وبما أن النار أفضل من الطير بزعمه فيها هو خير منه ولا ينبغي أن يسجد له. فالوجه الثاني في إبطال هذا القياس هو أن لا نسلم أن النار خير من الطير. بل حقيقة أن الطير خير من النار. لأن طبيعة النار الخفة والطير والإبتهاج والتفريق وطبيعة الطين الرجالة والإصلاح فتوضعه الحسة فيعطيكها سنبلة وتعطيه النواة تعطيكها أو يعطيكها نقلة. الجسيم طبيعته الرجالة والإصلاح والبركة. فإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الغياب الناظرة وما فيها من الثمار الجميلة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة تعلم أن الطين خير من النار. الوجه الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يجزم من ذلك أن إبليس خير من آدم. يعني على التسليم الجدلي أرضا أن النار فعلا أفضل من هذا جدلا أن النار أفضل من الطين. فهذه طيب الأرض يستلزم طيب الأرض سلم لا يلزم من ذلك أن يكون يعني إبليس خيرا من آدم. لماذا؟ لأن سرق الأرض لا يقتضي سرق المرء. سرق الأرض لا يقتضي سرق المرء. بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا كما قال الشاعر وإذا ادخرت بآباء لهم سرقوا كنا صدقت ولكن جئت ما ولدوا. فهو نعم حبيب مجيد ويفتخر بآبائه بالذات. نعم هو كما يذكره لكن بئس ما ولده لأنه لم يصل على سيرة أدبه وإجابه بالنبل والكرم والخلق. وإذا افتخرت أو إذا افتخرت بآبائه لهم سرقوا كل ما طرحت ولكن بئس ما ولده. وقال الشاعر الآخر وما ينفع الأصل من هاته إذا كانت النفس باهلة وباهلة قبيلة يعني يذكر عنها الجماعه والخطه حتى يعني قيل لعربي يعني ايذكرك ان تكون من جاهله وتدخل الجنه؟ قال ادخل الجنه لكن لا يعرف اهل الجنه اني جاهلي او فرقان. فيضرب بهم المثل في الخطه والجماعه ولهم الحكايات والخطب تدل او تنبط منها ذلك. فالشاهد هنا انه يقول ما يدفع الاصل من هاته المثل والمثاله لو كانت من هاته لكن المثل مثلا يعني الكلام المثل الحسيه هو فعلا من سلاله هذه لكن نذكر هي لا تمس الى هذه النصوص بين هذه الكريمه العفيفه للمثل وانما هي نفس الجاهليه للقبيله غادر وما ينفع الاصل من هاته اذا كانت المثل من ذاهله. هب ان النار أفضل من الطين لكن الطين أو سرق أو كرم النار لا يستلزم بالضرورة سرق الفرع فرق من جسدين إليه ذكر له. ثم يقول تبارك وتعالى قال اخرج منها فإنك رديف. قال اخرج منها أي من الجنة أو من السماء فإنك رديف أي مفروض من الرحمة ومحل الكرامة. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين معنى الإبعاد والقبض من رحمة الله عز وجل. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين. لكن أعراض قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وهو القيامة الكبرى. إذا إبليس نفسه نزل حيا إلى الآن. إبليس الجواد الحديثة هو آخر يعيش وهو حي إلى يوم الدين. وإن كان يعني منذ وإن كانت ذريته يعني تموت أنت الحي الذي يموت والإنس والجن يموتون كما في الحديث. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. يكيعاً استخدام بعض المخلصين هنا في هذه الآية الكريمة على ترغيب الدعاء وحفظ الظن إذا دعا العبد ربه عز وجل، حيث يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء إبليس وهو شر الخلق حينما قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. أولى ثم أولى أن يكون من هو خير منه حتى لو كان مكتبا عاطيا أن يستجيب الله معاه إذا دعاه، هذا معناه حسن وطيب ولا بأس به. لكن هناك معنى آخر ذكره الوزير ابن هريرة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال المقصود بذلك قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، قال فإنك من المنظرين يعني في عيني أجدادك، قد سبق الخبر لأنك سوف تنظر وسوف تبقى إلى يوم الدين. إنك من المنظرين يعني فيما سبق تقديره وقضاؤه وقضاؤه وليس استجابة لدعائه، والله تعالى أعلم. قال فبعزته لا شك أن كل مسلم ينبغي أن يستحي أن يحلف بغير الله، وهو يرى إبليس لا يحلف إلا بالله وبصفة الله. قال فبعزته لأولينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهم الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن فوق القدرات النفسية وحلم الأمالية، وصفى فطرتهم عن خلط ظلمة المسألة البشرية. قال فالحق والحق أقول، هذه جملة معقدة للتأكيد، قال فالحق والحق أقول أي ولا أقول إلا الحق، لأملأن جهنم منك ممن أي من تبعك في التعجب والاستكبار والابتعاد عن الحق والمحاجة في الباطل. قل ما أسألكم عليه من أجل، أي على القرآن أو الوحي. قال القاسمي أي لا غرض لي في ذلك، ما أقصد بتدبير القرآن والرسالة أي أجر منكم، ما أسألكم عليه من أجر. وأجر هنا ذكر مثل النفي، قل ما أسألكم عليه من أجر، فظاهرها العموم، لكن إذا دخلت عليها الدين فهي قاطعة في العموم. واضح؟ قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني عام الإطلاق، أجر على لا أسألكم أجرا لا على القرآن ولا على الوحي، ولا غرض من ذلك، فإن أقوال الكاهن المحقق بالحق مقصورة بالذات غير معلولة بالغرض، ولا أنا من المتكلفين. قال الزمخشري أي المتطمعين الذين يتحملون بما ليسوا من أهله، وما عرفتموني قط متطمعا ولا مدعيا ما ليس عندي حتى انتقل النبوة وادعي القرآن. هل عرفتموني قط يعني تطمعت شيئا أو ادعيت ما ليس عندي؟ فإذا كنت تعرفون من خلقي أني لست من المتطمعين ولا من المتكلمين ولا من المنتحلين أو المدعين لهم ما ليس ما ليس من أهله، فكيف انتحر النبوة وادعي القرآن الكريم؟ وفي هذه الآية ذم التكليف. وقد روى الشيطان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل بما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من علمك الذي. فهذه هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتنزه عن التكلم. وفي الحقيقة أن التكلم يعني متن التكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو عام عن أي نوع من أنواع التكلم، وبالذات فيما يعني يرسل إليه السياق هنا من الدعاء أن يتكلف النبوة أو يتكلف دعاء القرآن. لكن التكلف لهم عن يعني اكمل واوسع، وينبغي لنا ان نتخلق بهذا الخلق ان نكون من المتكلفين. فبلا التكلف يعني مثلا لا اثار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحديث فهو كلابس ثوبين من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبين نور. من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبين نور. يعني رجل فقير لا يملك ثوبين ثم انه استعار ثوبين ليس ليس له فظل يتباهى الناس ويتخذ به ويظهر الغنى بغاء هذا الجانب. وهذا في كل حال يظهر الانسان فيه الانسان فيه يعني ما هو او يمتحن ما ليس هو من اهله. كذلك الذي يتكلم او يثبت الدين بغير علم ويتفحم ما ليس يعني هو اهلا له. تكلم في العلاقه فيما الاجتماعيه يعني حدث عن مرضه ولا حرج فقط في اداب الطعام يعني اداب الطعام والضيافه عندنا تكلم متخلفل يعني في حدود الله يعني ولذلك بالذات يعني اذا هناك بعض الشعوب الانسان يجلس مثلا ياكل مع اخوه من اماكن اخرى غير مصر فتجد المختلف ببساطه وبسهوله رهيب يجلس الجيش حتى خلاص وضع حتى يجلس دائما ثم يقول لا تجد احد يعني يضغط عليه ويلح عليه ويتعصب عندنا في مصر فخالدون التسعير وعرفنا ان من الكرم ان تغير في التكلف مع الضيف او الاعراض او القبيح عليه واضح وغير ذلك في هذه المثال. لا الانسان هو يكون الاصل في سلوك البساطه التبسط وعدم التكلف وعدم يعني الايه ولذلك يعني التكلف هنا يكون من الناحيتين يعني تذكرون حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم نبلا قال له اشرب فالفارس قال اشرب فظل يقول له اشرب فلما اعتذر في النهايه ابو هريره رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا لا تجمعن جوعا وكذبا فالانسان خلاص يعني جوعان يجد فاذا ابتدا يقوم واضح. لكن حقيقه من الامور السيئه في عاداتنا ان امامنا نعد التكلف من الاكرام وبعض المضيفين يخاف انه اذا لم يفعل هذا فقد يعني ايه يتهم او يوصف بالتقدير لانه لم يكرم بيته وغير ذلك حقيقه من يعني المعاملات التي فيها قدر كبير من التكلف لولا اننا لم نريد ان نخرج عن خط التكلف التكفير لا فصلنا فنرجو ان تكون السلطه الاخرى لمثل هذا. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين يعني ان هو الا عظه وترفيه للعالمين كقوله تعالى لانذركم به ومن بلغ فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني يا معشر قريش المخاطبين بهذا القرآن الكريم لأن الآية في سورة الأنعام لأنذركم به ومن بلغ يعني ولأنذر كل من بلغه هذا القرآن فهو مسؤول عن الإيمان به كل من بلغه هذا القرآن ممن يأتي في هذه الدنيا إلى في هذه الساعة. وقال عز وجل ومن يذكر به من الأحجار فالنار موعده إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين أي عند ظهور الإسلام وانتشاره فإن كان بعضهم ذهب إلى أن الحين هنا معناه الموت ولتعلمن نبأه بعد حين وهذه الحقيقة أن كل كافر إذا أدركه الموت فإنه يعلم أن الإسلام كان هو الدين الحق وأن النبي حق وأن القرآن حق وأن الله حق إلى أن فهذا معنى صحيح ولتعلمن بعد حين ويعني استدل هنا بقوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقيل ولتعلمن نبأه بعد حين عن يوم القيامة والذي اعتمد المقاطعي هنا أن معنى قوله ولتعلمن نبأه بعد حين أي عند ظهور الإسلام وانتشاره ودخول الناس فيه أفواجا أفواجا سوف تعلمون صحة خبره وأنه الحق والصدق وهذا من أجل معجزات القرآن لأنه من الغيوب التي ظهر مصداقها إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من المؤمنين وخوف من المشركين هذا الوقت الذي نزلت في هذه الآية كان المسلمون قلة بسرعة ومع ذلك القرآن يجزم بأنكم سوف تعلمون نبأ هذا القرآن وهذا الإسلام أنه هو الحق بعد حين وهذه المعجزة ومن علامات النبوة ذات الأسباب يقول سلام يمضي ترجح من الزماني حتى أخذ الله قلتهم كثرة وضعفهم قوة وخوفهم أمنا وقبولهم ظهورا وانتصارا فصدق الله العظيم فصدق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم